بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا مسكم الضوء في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. لازلنا أخوة الكرام في تفسير سورة الإسراء، وفي هذه الآيات يخبر الله تعالى عن إعانته وحفظه للإنسان عموما، فيذكرهم بهذه النعمة العظيمة. وإذا حصل الضر وإذا حصل الكرب وإذا اشتد الأمر، فإن الإنسان يوحد ربه سبحانه وتعالى وينسى ما كان يعبد من دون الله. كان المشركون، مشركو العرب، إذا حصل الرخاء أشركوا، وإذا حصلت الشدة والضيق والهم والكرب وحدوا الله سبحانه وتعالى. فإذا ركبوا في الفلك يعني في السفن وجاءهم الغرق دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالله تعالى يذكرهم بهذه القضية، قال: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ذهب وغاب كل من تدعون إلا إياه وحده سبحانه وتعالى. فيقول يعني: أليس هذا حجة عليكم أنكم هذه الآلهة المزعومة في أوقات الضر وأوقات الهم وأوقات الضيق لا تلتفتون إليها وتلتفتون إلى الله وحده سبحانه. قال: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إياه إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. يعني ما أكثره لما نجاه الله تعالى أعرض عن غيره وبدأ يعبد معه إلها آخر. ثم قال لهم سبحانه: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ يعني أنتم تظنون أن الضر فقط في البحر؟ قد يأتيكم الضر في البر أيضا، قد يخسف الله بكم الأرض أو يأتيكم زلزال أو يأتيكم. قال: فأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبة؟ والحاصب الريح التي فيها حجارة. أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. يعني لا زال حاجتكم لله سبحانه وتعالى حتى في البر حتى في الرخاء. أفأمنتم أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح؟ ألا تخافون أنه ممكن تذهبون مرة أخرى في سفر وفي بحر وتحتاجون الله تعالى مرة ثانية فلا يرد عليكم، لأنكم كل ما أعانكم تشركون. أفأمنتم أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى يعني في البحر فيرسل عليكم قاصفا من الريح؟ والقاصف الريح الشديدة التي يعني تغرق السفن فتقصفها قصفا. فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا. يعني لا تجد لنا لكم مطالبة. التبيع الذي يتبع ثأر الميت عندما يموت أو يقتل، فإذا كان هناك من يطالب بثأره ويحاول أنه ينتقم له يسمون التبيع، لأنه يتبع أثره. فالله تعالى يقول: ما من تبيع لكم حتى ستهلكون ولا يلتفت لكم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. كرمنا بني آدم من يعني طرق كثيرة جدا، يعني سواء في أكله في شربه في مسكنه في تسخير كل ما في الدنيا له. يعني مثلا ابن عباس هنا ذكر يعني صورة من صور التكريم، قال: ولقد كرمنا بني آدم يأكل بيده فيرفع طعامه إلى فمه، بينما كل الحيوانات تأكل بفمها مباشرة. يعني من صور التكريم أنه يأخذ الطعام ويرفع، ما يحتاج أنه ينزل رأسه إلى الطعام كما تفعل بقية الحيوانات. فهذه صورة عجيبة من صور تكريم الله تعالى للإنسان. وأيضا كرمه الله تعالى بالعقل الذي هو مناط التكليف كما تعلمون، كرمه بأرسل له الرسل، أنزل له الكتب، قضى له وشرع له الشرائع، بينما هذا كله لم يتم ولم يحصل لبقية الخلق. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، حملناهم في البحر في السفن، يمكن واضح البر قيل على الدواب من خيل وإبل، وقيل هو أعم من ذلك فيدخل معه حتى السيارات في الأمر الحديث، القطارات، لأنه الله هذا من الحمل. الله تعالى يقول ويسرنا لكم ما يحملكم في البر والبحر، فيدخل فيها كل ما يمكن أن يحمل الإنسان ويعينه على تنقله، فيدخل فيها حتى السيارات والقطارات والباصات وغيرها. وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. نعم، فضلهم الله سبحانه وتعالى بالعقل. طبعا الله تعالى يا اخواني جعل للإنسان يعني عواصم من الزلل والخطأ. أول عاصم عاصم الفطرة الذي فطر الله تعالى الناس عليه. فالإنسان بفطرته يعرف الخير والشر، بفطرته يعرف ما يصلح له وما لا يصلح له. وهذه الفطرة والغريزة يشترك فيها حتى جميع المخلوقات. لكن الله تعالى أعطى الإنسان زيادة، أعطاه العقل. فالعقل يستطيع به أكثر أن يميز بين الحق والباطل وبين الشر والخير وبين الصالح والفاسد. طيب أحيانا الإنسان حتى في عقله يزيغ ويضل أو يحتار أو يقف بين شيئين لا يدري أيهما الأصوب، فأعطاه أمر ثالث وهو الدين. فالدين أيضا جاء عاصم للإنسان من الزلل. فالله تعالى جعل الإنسان هذه العواصم المتتالية بحيث أنه ما يقع في الزلل والخطأ. وفضلناه على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ثم قال سبحانه يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني واذكر يا رسول الله يوم ننادي كل مجموعة بإمامها الذي كانت تقتدي به في الدنيا. قيل هنا إمامهم رسولهم، وقيل إمامهم كتابهم، الكتاب الذي يأتمون به ويقتدون به، لدلالة ما بعدها. قال يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. وكلاهما يؤتم به، يعني لا شك أن النبي يؤتم به وهو قائد يوم القيامة، ولا شك أيضا أن الكتاب يؤتم به. فمن أوتي كتابه بيمينه، طبعا يوم القيامة يا إخواني هناك كتاب كما لا يخفاكم فيه جميع أعمال الإنسان، كما قال الله تعالى عن الكفار لما فتحوا هذا الكتاب وأتاهم قالوا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. فيوم القيامة يأتيه هذا الكتاب الذي فيه جميع أعماله إلى وفاته. فأول بشارة في استلام هذا الكتاب أن يأخذه بيمينه، أن يأخذه بيمينه من أمامه. وأما عدو الله والكفار وغيرهم فإنهم يأخذون الكتاب بشماله ومن وراء ظهره أيضا إهالة لهم. فالله تعالى يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم، يعني فرحين، ولا يظلمون فتيلا. والفتيل هو الخيط الذي في شق النواة، يعني ولا يظلمون ظلما بمقدار هذا، حتى مثل الفتيل لا يظلم. ومن كان في هذه أعمى، يعني أعمى عن الرسالة عن الشرع عن الدين فهو أعمى معنوي. من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، أشد عمى وأشد ضلالا والعياذ بالله. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. وإن كادوا، الكفار حاولوا فتنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. أول شيء عارضوا عليه الأموال والملك والنساء، طبعا رفض هذا النبي صلى الله عليه وسلم كله. حاولوا بعد ذلك إلى التهديد ومحاولة الاغتيال، أنا حاولت أحصي مرة في السيرة النبوية عدد المحاولات الأوفياء للنبي صلى الله عليه وسلم، فوصلت أكثر من 30 محاولة، يعني مرة كفار قريش، مرة المنافقين، ومرة اليهود، ومرة كفار العرب الذين كانوا يريدون اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. شيء عجيب. وفي كل مرة كما قال الله تعالى: والله يعصمك من الناس، يا أيها الرسول بلغ ما أنزلت من ربك، وإن لم تفعل فبلغ رسالته، والله يعصمك من الناس. فكان الله يعصمه دائما صلى الله عليه وسلم. فهم فعلا يحاولون فتنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحاولون، لكن الله معينه، وإن كادوا ليفتنونك، يحاولون فتنتك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا فعلت ماذا يحصل؟ وإذا لاتخذوك خليلا، يعني مو بس صاحب وصديق، لا، خليل. الخليل اللي هو أعلى درجات المحبة. سبحان الله، هذه موجودة الآن، يعني سنة قائمة. كل من يعني كان معروفا وارتد عن دين الله والعياذ بالله، فتجد احتفاء الغرب به، واحتفاء أعداء الله به، وإبرازه على الصحف وتكريمه، وجعلها المناضل ومدري إيش، لا لشيء إلا لأنهم يريدونه يكون نموذج لغيره في الردة والخروج على أمر الله. وهذا يعني حصل، يعني وإن كان قليل لكنهم يعني يبرزونه إبرازا عجيبا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لو فعلت لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يركن، يعني لولا تثبيت الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لقد كاد يركن إليهم شيئا قليلا. وهذا يدلنا يا إخواني أن التثبيت والثبات من الله، وأن الإنسان لا ملجأ له ولا منجأ إلا بالله، وأنه يحتاج تثبيت الله ولو كان نبي. لو كان نبي فهو يحتاج أن يثبته الله سبحانه وتعالى على هذا الدين العظيم، يعني لا يغتر بنفسه ولا يعجب بعمله. فهذا نبي الله، في أحد أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعظم من النبي وأكثر إيمانا منه، ومع هذا احتاج إلى تثبيت الله له وإعانته على البقاء على هذا الدين. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وأيضا لاحظ أن الله تعالى يعني يقول لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يعني لو شيء قليل مال الإنسان فإن الله تعالى يلومه عليه. أي واحد يميل شيئا قليلا إلى الكفر وإلى الظالمين، فإن الله ذلك، قال الله تعالى هنا لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا يعني لو فعلت لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ضعف الحياة يعني العذاب مضاعفا في الدنيا وفي الآخرة. وحقيقة هذا يعني يستدعي من الإنسان أنه يسأل الله تعالى الثبات. كان أكثر ما يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي. يحتاج تثبيت، لأن تزيغ القلوب، تزيغ الأهواء، والله سبحانه وتعالى يعني إن لم يعصم الإنسان قد يفتن، لا سيما في كثرة الفتن مثل زمننا هذا. يعني تلاحظ الإنسان الفتن حتى في بيته وفي تليفونه، نسأل الله السلامة. يقول المؤلف في فؤاد هذا الوجه: الإنسان كفور للنعم إلا من هدى الله. كل أمة تدعى إلى دينها وكتابها ورسولها، هل عملت به أم لا؟ والله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. عداوة المجرمين والمكذبين للرسل وورثة الرسل ظاهرة بسبب الحق الذي يحملونه وليس لذواتهم. الله تعالى عصم النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الشر ومن البشر، فثبته وهداه الصراط المستقيم، ولورثته مثل ذلك على حسب اتباعهم له. يعني ورثة النبي له مثل هذا التثبيت بقدر اتباعهم لهذا النبي الكريم. أسأل الله العظيم ثبتنا وإياكم على طاعته، وأسأله سبحانه أنه لا يزيغ قلوبنا، وأن يعيننا وإياكم على كل خير، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وآخر دعوانا الحمد لله.